بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الخامس أيها الإخوة في معيار البدعة. سيكون هذا اللقاء سيكون خاصا بالعبادات، ولدينا القواعد الآتية. القاعدة الأولى: تقييد العبادة فرع عن مقصودها. تقييد العبادة فرع عن مقصودها. القاعدة التي بعدها: الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. الأصل في العبادات المطلقة التوسعة. القاعدة الثالثة: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. القاعدة الرابعة: شرط العبادات الموافقة في الأصل والصفة. شرط العبادات الموافقة في الأصل والصفة. القاعدة الخامسة: لا قربة إلا بطاعة. لا قربة إلا بطاعة. نبدأ ونتكلم على هذه القواعد بشيء من التفصيل، ونبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة تقييد العبادة فرع عن مقصودها. تقييد العبادة فرع عن مقصودها. معنى هذه القاعدة: أن من أراد أن يأتي بعبادة مطلقة كقراءة القرآن الكريم فلا بد أن تحصل هذه العبادة وهي قراءة القرآن في مكان معين وفي زمان معين وفي حال معينة، ولا بد أيضا أن يقتصر على مقدار معين من قراءة القرآن. لكن لا بد أن هذه كلها من ضرورات الامتثال، هذه تسمى بضرورات الامتثال، يعني وقوع الفعل في مكان معين أو زمان معين أو مقدار معين من ضرورات الامتثال. كما لو أن شخصا أراد أن يضحي، يذبح ذبيحة في يوم العيد، يوم عيد الأضحى، فإنه لا بد أن تقع هذه الأضحية على شاة معينة، وفي يتم الذبح في مكان معين وفي ساعة معينة وبآلة معينة. فكل هذه الأمور وهذه الأشياء كلها تسمى لوازم وضرورات الامتثال. فهذه الأمور لا بد منها، ولكن المقصود بهذه القاعدة أن يراعي المكلف حينما يأتي بالعبادة المطلقة أن يراعي أن يكون ذلك هذه التقييدات وهذه المكملات أن تكون خادمة للأصل وتابعة له. ونرجع إلى مثالنا السابق وهو قراءة القرآن الكريم. متى يقرأ المسلم القرآن الكريم؟ هل هناك وقت محدد شرعا لقراءته؟ إنما ورد الحث على قراءته بإطلاق، لم يأتي تحديد لمكان معين ولا لزمان معين ولا لمقدار معين من القرآن. إذن نقول عليك إذا قيدت القراءة في مكان معين وزمان معين ومقدار معين أن يكون ذلك محققا لمقصود الشارع. فبعض الناس يقول مثلا أنا أحب أن أقرأ بعد صلاة الفجر لمدة نصف ساعة ويفعل ذلك كل يوم ويلتزم ذلك ويداوم عليه، فهذه الزيادة وهذه المداومة أليست زيادة لم يرد بها الشرع؟ هل تدخل هذه الزيادة التي هي المداومة هل تدخل في حد البدعة؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يدخل في حد البدعة، لأنه لا بد أن يقرأ في وقت معين، فإذا ترك التقييد وأطلق لنفسه العنان فإنه ستذهب الأوقات دون أن يقرأ. إذن تقييد قراءة القرآن بهذا الوقت والالتزام بذلك والمداومة على ذلك هذا أمر مقصود شرعا، كل مكلف بحسب حاله. فبعض الناس يناسبه أن يجعل ذلك في الصباح، وبعضهم ربما يجعل ذلك بعد الظهر، وبعضهم يجعل ذلك في الليل قبل النوم، بعضهم يستطيع ويطيق أن يقرأ 3 أجزاء كل يوم، وبعض الناس يكتفي بجزء واحد أو أقل. إذا نقول تقييد العبادة المطلقة فرع عن مقصودها، يعني يشترط في تقييدك للعبادة حتى لا يكون هذا التقييد بدعة أن يكون هذا التقييد بغرض وهو تحقيق العبادة المطلقة بأحسن صورة وأكمل وجه. وهنا 3 شروط في ذلك في التقييد حتى ما يكون بداخل التقييد. قلنا الجامع لهذه الشروط 3 هو ماذا؟ أن يكون هذا التقييد ماذا؟ أن يكون موافقا ومحققا لمقصود العبادة كما ورد في القاعدة، تقييد العبادة فرع عن مقصودها، ولا بد أن يسلم هذا التقييد من 3 آفات من 3 آفات. الآفة الأولى أن يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا، يعني بعض الناس إما لأنه رجل يقتدى به أو لأنه يفعل ذلك أمام الناس، فربما يظن بعض الجهال أن قراءة القرآن بعد صلاة الفجر أنها لها فضل خاص وأن هذا أمر مطلوب شرعا، فهذه مشكلة. هذه هي الآفة الأولى، أن يوهم ذلك أنه مقصود شرعا. الآفة الثانية أن يحصل بهذا التقييد مخالفة لعمل السلف الصالح، الآفة الثالثة أن يفضي هذا التقييد في الحال أو المآل إلى مفسدة راجحة. إذا لابد أن نراعي هذه الأمور 3، وهي ماذا؟ الأول أن لا يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا، والثاني الشرط الثاني أن لا يحصل بهذا التقييد مخالفة لعمل السلف الصالح، والشرط الثالث أن لا يفضي هذا التقييد إلى مفسدة راجحة. إذن القدر الجامع لهذه الضوابط 3 هو ماذا؟ أن يكون هذا التقييد جاريا على وفق مقصود الشارع من تلك العبادة. أريد أن نأتي ببعض الأمثلة لهذه القاعدة، أمثلة وتطبيقات لهذه القاعدة، وهذه القاعدة الحاجة إليها كثيرة، ومعظم البدع تحصل وتأتي من هذه القاعدة، معظم بدع العبادات تأتي من هذه القاعدة. نأخذ أمثلة على ذلك، ثم بعد ذلك نعود إلى القاعدة. من أراد أن يقوم شيئا من الليل، من أراد أن يأخذ لنفسه حظا من قيام الليل، ثم إنه قيد هذه الصلاة بليلة واحدة معينة من الأسبوع، يعني يقوم ليلة الثلاثاء مثلا وبعدد معين من الركعات، ويلتزم على ويلتزم ذلك ويداوم عليه. نأتي نسأله هذا الرجل، نأتي نسأله لماذا تفعل هذا، لماذا خصصت ليلة الثلاثاء من الأسبوع للقيام؟ قال لأن هذه الليلة عندي فيها إجازة وما عندي فيها عمل، إجازته في هذه الليلة يوم الثلاثاء ما عنده دوام. نقول حسنا فعلت، لأن مقصود الشارع أنك تأتي بالعبادة على أكمل وجه وأحسن وجه، وألا تفضي إلى مفسدة، لأنك لو فعلت هذه العبادة في ليلة أخرى ربما أفضى ذلك إلى أن تتأخر عن عملك ووظيفتك وتقصر فيها، أو أنه مثلا يخصص هذا اليوم بالصيام، فلو أنه صام في يوم الدوام يوم العمل فإنه سيأتي كسلانا متعبا في ذلك اليوم، ولا يستطيع أن يقوم بالواجب على النحو المطلوب. مثال آخر، طيب نسأله لماذا حددت هذا العدد من الركعات؟ يصلي 6 ركعات. قال والله ما عندي مقصود في ذلك، لكن يعني إذا زودت أكثر من هذا أخشى أن يشق علي، وإذا أنقصت عن ذلك العدد أرى أنها قليلة وأنا أستطيع أكثر من ذلك. نقول لا بأس، هذا يصل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكل مكلف يختار لنفسه ما يناسبه. لماذا أنت خصصت لصلاة الليل هذا المكان المعين من بيتك لا تصلي الليل إلا فيه؟ قال لأن هذا المكان أبعد عن الإزعاج وأنظف وأطهر. نقول حسنا فعلت، لأن هذا موافق لمقصود الشارع. مثال آخر، وضع مواعيد محددة من كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة لتنفيذ بعض الأنشطة العلمية والدعوية، كأن يجعل بعد مغرب يوم الأحد من كل أسبوع مثلا محاضرة أو درس. نسأل هؤلاء الذين نظموا هذه المحاضرة لماذا خصصتم يوم الأحد؟ قالوا يعني يوم السبت الناس ربما يكونوا يعني متعبين، يأتون من الأسفار، ربما بعضهم قد يتأخر يوم السبت ما يأتي مبكر، وبالنسبة للأيام الأخرى يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء هناك أنشطة أخرى، فأنسب يوم للمحاضرة هو يوم الأحد. طيب لماذا خصصتم بعد المغرب؟ قالوا لأن بعد المغرب يعني وقت محدد معروف بين الصلاتين، ليس هو بالطويل ولا هو بالقصير، أما بعد العشاء فالوقت قد يتأخر ويزيد، ربما يؤدي إلى السهر، وربما كبار السن ما يحضرون ولا يستفيدون. طيب بعد العصر لماذا لا تجعل المحاضرة؟ قالوا بعد العصر أيضا الوقت واسع والناس عندهم بعض الأعمال يقضونها في هذا الوقت. نقول هذا أمر حسن أيضا. من الأمثلة على ذلك أيضا الإتيان بأذكار الصباح والمساء وفق ترتيب خاص، يرتب الأذكار ترتيبا معينا هو يحفظه، هو يعرفه، هو ويلتزم هذا الترتيب ولا يحيد عنه، ويأتي به كل يوم هكذا. نسأل هذا الرجل لماذا أنت فعلت هذا؟ قال لأنني لو لم أفعل هذا لا حصل عندي يعني لخبطة في الإتيان بالأذكار، ربما فاتتني بعض الأذكار وغابت عني، وربما غفلت عنها بعضها، فهذا أضبط للإتيان بها كاملة مجتمعة. نقول حسنا فعلت، وهذا يدخل تحت مقصود الشارع أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. طيب نأتي لبعض الأدعية التي ربما يكثر السؤال عنها، وأنا أسمع كثير من الناس يسأل مثل هذه الأسئلة. امرأة تسأل وتقول أرشدوني، هذا ربما من خارج المملكة، تقول أرشدوني ونصحوني بقراءة سورة البقرة كل يوم، وقالوا إن من يقرأها كل يوم تقضى حاجته ويحصل على رغبته. تقول وأنا أطلب من الله وأسأله أن يرزقني زوجا صالحا، فهل يجوز لي أن أقرأ سورة البقرة يوميا بهذه النية؟ هذا سؤال. هناك دعاء يقال لوجع الضرس، وهو أن يقرأ ويكرر قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، فيردده حتى يسكن الوجع. بعض الناس إذا تورط ربما يكون ما يعطي رخص القيادة، أو يريد أن يتخلص من بعض الثقلاء، فيقول ويقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهناك دعاء أيضا يقوله من يطلب الولد ويشتكي من الرقم، وهو أن يردد قوله تعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، جربه بعض الناس ورزقوا بالولد. الأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة، نحن نريد أن نرجع إلى هذه القاعدة فيما بعد، لكن نريد أن ننتقل بأمثلة أخرى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا؟ على تقييد العبادة بوقت معين أو مكان معين أو حال معينة أو مقدار معين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. مثال آخر، كنا، يقول رفاعة رضي الله عنه، كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وعن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال أجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مثال آخر، عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمه في مسجد قضاء، وكان كلما افتتح سورة يعني بعد الفاتحة يقرأ بهم يقرأ بها لهم في الصلاة كلما افتتح سورة يقرأ بها بما له في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى ثم وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيرهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، هذه قصة أخرى، ذاك كان يؤمه في مسجد قباء وهذا بعثه على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، ذاك كان يفتتح بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة، وهذا ينهي القراءة بعد أن ينتهي من القراءة يأتي بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ولا أريد أن أسترسل وآتي بالمزيد، لكن أيضا نذكر شيئا من فهم السلف، هذه كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته. يقول ابن القيم كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، فقال لما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وما وجلست وما بي قلبه. يقول ابن القيم وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرجع عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ذكره هذا ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 502. وذكر أهل العلم أن من علاج السحر أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عنه. هذه الأمثلة أيها الإخوة تدل على أو كلها أمثلة على تقييد العبادة المطلقة بزمان معين أو حال معين أو مقدار معين، لكن كلها لا بد فيها من مراعاة ماذا؟ مراعاة الشروط الثلاثة التي ذكرناها. ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك بالصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا منج منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام صوب له الدعاء. ما يصلح أن يستبدل لفظة النبي بالرسول، وهذا يدل على أن تقييدا لأن العبادة لا يصح تغييرها، خاصة في باب الأذكار والأدعية. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها لدندنة. وقد زار الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد ضعف جسمه وصار مثل الفرخ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله له فشفاه. إذن نخرج من ذلك أن تقييد العبادة ليس مشروعا بإطلاق، بل لا بد له من شروط وضوابط على النحو الذي ذكرناه، خاصة إذا كان هذا الدعاء أو هذه العبادة كانت من نوع الأذكار والأدعية، فلا بد لها من مزيد شروط وضوابط. ويمكن أن نذكر الضوابط الخاصة بالأدعية والرقى والأذكار في الآتي: أولا، ألا يتطرق هذا التقييد والتغيير إلى الأذكار التوقيفية كألفاظ الأذان والأذكار المقيدة التي ظهر فيها جانب التعبد والتوقيف. ألا يكون ذلك في ماذا؟ في الأذكار التوقيفية. الشرط الثاني، أن يكون هذا الذكر المقيد. نحن لما قلنا هذا الرجل الذي يقول: وجعلنا من الميدين سدا ومن خلفهم سدا وغيره، هذه الأمثلة تذكروها، أن يكون هذا الذكر المقيد واردا في الكتاب والسنة أو من جنس الوارد، أو من جنس الوارد، ويدل على ذلك حديث حولها من ذنبه. الشرط الثالث، أن يكون هذا الذكر المقيد واضح المعنى، بين الدلالة على المراد، يعني ليس كالطلاسم والألفاظ غير الواضحة التي لا معنى لها في لغة العرب، فهذه يستعملها أهل السحر والكهانة. ويدل على ذلك قوله صلى الله أن الصحابة أن أوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الشرط الرابع، أن يقترن بهذا التقييد قصد صحيح شرعا ونية صالحة من تمام التوكل على الله سبحانه ويقين التعلق به والانتفاع ببركة القرآن وصدق اللجوء إليه سبحانه، واعتقاد أن تلك الهيئات المعينة ما هي إلا من باب اجتماع المؤثرات القوية المتتابعة على محل واحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلوا صاحبكم لما يقرأ بقل هو الله أحد، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. ولذلك أيضا حتى هذا الرجل الذي يتورط في ورطة ثم يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، عليه أن يعتقد إذا قال ذلك أن الذي سينجيه من هذا الموقف إنما هو ربه سبحانه، وإن هذا من باب الانتفاع ببركة القرآن الذي أنزله الله شفاء وكفاية للثقلين. الشرط الخامس والأخير أن يراعى في ذلك اختلاف الأحوال، يعني هي ليست مثل الكبسولة التي هي الدواء هذا والعلاج، يعني إذا أخذها المريض شفي من هذا المرض، لا، يراعى في ذلك اختلاف الأحوال والناس. يعني آيات السكينة التي ذكرها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية ربما لو قرأها بعض الناس فإنها قد لا تنفعه بسبب اختلاف الأحوال، اختلاف اليقين والتوكل والثقة بالله سبحانه. فإذا ينبغي أن نراعي في ذلك أحيانا أنه يكون قد يتخلف، أحيانا تتخلف بعض الشروط أو توجد بعض الموانع، كما قال سبحانه عن القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثلاثة شروط: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر غير غافل، وألقى السمع يعني وجد عنده السبب، وله قلب عنده محل متهيئ. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على المثال السابق الذي ذكرناه عنه وهو آيات السكينة فيما يبدو لي، أو مثال آخر نذكر لكم مثاله الذي ذكره ابن القيم. يقول ابن القيم أنا ضامن عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه الـ20 الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصافات، وثلاث آيات من الرحمن، وخاتمة سورة الحشر. قال ابن القيم بعد ذلك: فهنا أمور ثلاث: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل، فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمع حصل الشفاء ولا بد بإذن الله تعالى. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقي، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر، يعني بعض الناس يقول أنا جربت هذا الدعاء أو جربت هذا الذكر وانتفعت به، يقول: وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة. إذن قد يصلح بعض الأدعية، قد تصلح لبعض الناس دون بعض، هذا هو الشرط الخامس والأخير. نكتفي بهذا المقدار حول هذه القاعدة، ننتقل إلى القاعدة التي بعدها. إذا في أسئلة بالنسبة للشروط الثلاثة، الشرط الثاني من ما يخالف عمل السلف الصالح، نعم، ألا تحصل فيه مخالفة لعمل السلف الصالح، نعم، المثال يعني، نعم، له عدة أمثلة هذا. يعني الآن لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده، أو الليلة التي يقال إنها هي ليلة مولده 12 من ربيع الأول، ويفعل ذلك كل سنة، يجمع أولاده وأهله ويدعو بعض الناس ويقيم وليمة وعشاء ونحو ذلك. فإننا إذا نظرنا في الشرط الثاني، الشرط الثاني وهو عمل السلف الصالح، نجد أن هذا مخالف لعمل السلف الصالح، لأنه لم ينقل ذلك عنهم ولم يفعلوه مع وجود الحاجة ووجود السبب الداعي إليه. أيضا ما سئل عنه بالأمس وهو ختم القرآن والدعاء في ختم القرآن الكريم. هذا أيضا هذا الأمر لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه فعله في الصلاة، أنه فعله داخل الصلاة. فكيف يفعل ذلك على هيئة الجماعية مع إظهاره في المساجد المرموقة والتزامه كل سنة والمداومة عليه؟ فإذا نظرنا إلى عمل السلف الصالح فنجد أن هذا فيه مخالفة لعمل السلف الصالح، أنهم لم ينقل عنهم ذلك. نعم. القاعدة التي بعدها من يعطينا إياها؟ بارك الله فيكم. نعم، التوسعة. هذه القاعدة يا إخوة قاعدة واضحة وسهلة، وهي أن أي عبادة جاء بها الشارع وأطلقها، يعني لم يقيدها بمكان ولا زمان معين ولا حال معينة ولا قدر معين، فالواجب فيها أن تبقى كذلك، أن تكون مطلقة أيضا، والأصل فيها التوسعة. من الأمثلة على ذلك تكبير الله وتسبيحه وتحميده والاستغفار والدعاء، دعاء الله وسؤاله، تلاوة القرآن، حضور مجالس العلم، صيام التطوع، قيام الليل، كل هذه لم يرد فيها تحديد لا بيوم معين ولا بعدد معين، إنما جاءت مطلقة. وهذا أيها الإخوة فيه مقاصد جليلة. لماذا؟ العبادات نوعان، عبادات مقيدة وعبادات مطلقة. هذه هي العبادات المطلقة التي نتكلم عليها الآن. العبادات المقيدة مثل الصلوات المفروضة الخمس المقيدة، وقت الفجر يبدأ من كذا إلى كذا، وقت العشاء يبدأ من كذا إلى كذا، عدد ركعات العشاء كم؟ 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات. صيام رمضان مقيد، عبادة مقيدة في شهر محدد، ومن وقت يبدأ الصيام من أذان من دخول من طلوع الفجر إلى غياب الشمس، وهكذا، فهو مقيد. فمن المصالح الموجودة في العبادات المطلقة ما يأتي: أولا الرفق بالمكلف والتوسعة عليه، ثانيا تسهيل الامتثال عليه، ثالثا تحبيب الطاعة إلى المكلف حتى يقبل على العبادة ويأنس بها ويداوم عليها، رابعا الاتيان بالعبادة على أحسن الصور والهيئات، خامسا إظهار جانب التعبد لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه العبادة مطلقة وشرع تلك العبادة مقيدة. انظروا إلى عبادة العمرة، نسك العمرة هذا مطلق أو مقيد؟ مطلق من حيث الزمان، تفعله إن شئت في شهر رجب أو في شهر شعبان أو في رمضان أو في شوال، في أي وقت من أوقات السنة من ليل أو نهار. أما الحج فإنه مقيد في أوقات محدودة، من يوم الثامن أو من أشهر، في أشهر الحج يبدأ الحج من أشهر الحج، ولا يجوز في غيره. فقلنا المصلحة في ذلك هو أن يحصل تمايز بين العبادات المطلقة والمقيدة، وهذا فيه ماذا؟ تعزيز وتأكيد جانب التعبد، أنك أنت عبد متبع لما أمر الله به. هذه عبادة مطلقة افعلها أي وقت شئت، وهذه عبادة مقيدة افعلها في هذا الوقت المحدد وفي هذا المكان المحدد. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها، من يذكرنا بها؟ بارك الله فيكم. نعم، هذه أيها الإخوة القاعدة، ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيتها على وجه الخصوص، قاعدة مهمة، وهي غصة في حلوق المبتدئة. الآن أيها الإخوة، إذا هل يصح أن يستدل أحد بآية أو بنص عام على بدعته، يعني لو أن رجلا أذن للعيد قلنا له ما الدليل؟ لماذا تؤذن للعيد؟ قالوا أذن للعيد لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأذان من الذكر. أو يأتي ويجمع الناس ويأمرهم أن يكبروا 100 ويسبحوا 100 ويحمدوا 100، يفعل ذلك كل يوم بعد صلاة المغرب. لماذا تفعل هذا؟ قال هذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويأتي بأدلة عامة تدل على ذلك. نقول النصوص العامة هذه لا تفيدك ولا تدل على ما ذكرت، لأن دلالة النص العام إنما هي دلالة مطلقة، نحن نريد دليل على ما تفعله أنت على أذان العيد هذا، أو نريد على ما تفعله من الذكر بعد المغرب بهذه الصورة الجماعية. أو هناك رجل يصوم كل أربعاء من الأسبوع، فلو أنه قال إن هذا وقت إجازة عندي نقول نعم حسنا فعلت، لكنه يقول أنا أفعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى مدح الصائمين، ويأتي بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام لله يوما باعد بينه وبين النار 70 خريفا. نقول هذا الحديث لا يدل على فعله، نحن نريد الدليل على تخصيص يوم الأربعاء. ورجل أيضا يقوم ليلة الإسراء والمعراج يخصها بالصيام كل سنة، يخصها بالقيام والصلاة ومزيد الذكر كل سنة، فإذا سألنا ما الدليل قال جاء بماذا؟ بنصوص عامة. فهذه القاعدة ترد عليهم، تقول هذه القاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه العموم، يعني كون الله سبحانه وتعالى شرع الذكر مطلقا فهذا لا يدل على أن الذكر يشرع في لهذه الهيئة المعينة أو المكان المعين أو الزمان المعين. وهي أيها الإخوة العبادات في الغالب العبادات التي يكثر فيها الإفتاء هي ثلاثة أنواع: الذكر، الأذكار والأدعية، من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح ونحو ذلك، النوع الأول قلنا هو الذكر، والنوع الثاني الصلوات الصلاة، النوع الثالث الصيام. فإذا خصص فإذا جاء فتحنا أو أذنا وسوغنا الاستدلال بالنصوص العامة الدالة على فضل الذكر وفضل الصلاة وفضل الصيام لم تبقى هناك بدعة أبدا، لن تبقى هناك بدعة، لأنه ما من مبتدع يأتي بصيام بدعي أو صلاة بدعية أو ذكر بدعي إلا ويستطيع أن يستدل بماذا؟ بالنصوص العامة، فلا تبقى هناك بدعة. إذا نقول هذه العبادات المقيدة البدعية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل خاص، ولا يكفي النص العام ولا يدل عليها. يقول الشاطبي لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك الأمر الخاص الثابت بالدليل الصحيح. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة التي بعدها. نعم، من يذكرنا بها يا أخوة؟ شرط العبادات الموافقة في الأصل والصفات، وهذه أنتم يعني ربما هذه القاعدة مرت فيكم كثيرا، وهي أن العبادات توقيفية. هذه القاعدة معناها أن العبادات توقيفية، وأن العبادة لا بد أن يثبت أصلها وأيضا صفتها. يعني الآن صلاة الظهر أصل الصلاة ثابت، ولكن الظهر كونه 4 ركعات وكونه في هذا الوقت وبهذه الصفة وهذه الهيئة هذا يحتاج إلى دليل. نعم. إذن كل عبادة ليس لها أصل فهي بدعة، وكل عبادة ثبت أصلها لكن حصلت مخالفة في صفتها وهي أتيها فهي أيضا بدعة. يعني فلو أن رجلا صلى الظهر 5 نقول هذه بدعة. إذن الأصل في العبادات ماذا؟ الموافقة. شرط العبادات، شرط صحة العبادة، يعني أن تكون موافقة لما جاء به الشرع في الأصل وفي الصفة. يعني في أصل صفة العبادة، في أصل ثبوت العبادة فإن العبادة لابد أن تثبت بدليل صحيح، وفي أيضا صفتها وهيئتها وكيفيتها فلابد أن نأخذ الكيفية والصفة من الدليل. النوع الأول أيها الإخوة يسمى بالبدعة الحقيقية، والنوع الثاني يسمى البدعة الإضافية. ما مثال العبادة التي ليس لها أصل؟ هناك رجل واقف، انظروا إلى هذا الرجل الواقف، واقف تحت الشمس تحت السماء، واقف هكذا، ماذا يفعل هذا الرجل؟ واقف، سألناه قال أنا أتقرب إلى الله بهذا الوقوف، ما الدليل على ذلك؟ قال أنا أريد أن أجعل هذا، يعني أحتسب الأجر في ذلك وأذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، على هذه الهيئة. فهذا الوقوف، هذا الوقوف هذه بدعة. لماذا؟ لأنها عبادة ليس لها أصل، لم تثبت بدليل. بعضهم يستند في بعض العبادات إلى أدلة وهمية، إما إلى رأي شخص كما فعل هذا الرجل، أو إلى رؤية منامية، أو إلى قول بعض العباد، أو إلى حكايات، أو إلى فعل بعض الناس، أو إلى أحاديث مكذوبة موضوعة. فهذه بدعة حقيقية. وأيضا هناك من يتقرب إلى الله بلبس ثوب معين، لون معين من الثياب أو نوع معين من الثياب، فيتقربون إلى الله بهذا اللباس، فهذه بدعة حقيقية. لكن لو أنه صلى أو صام لكنه في صلاته هذا قيدها بزمان معين أو مكان معين دون دليل شرعي، فنقول هذه بدعة إضافية، لأنه هنا خالف في الصفة. وشرط العبادة الموافقة في الأصل والصفة، لا يكفي أن يثبت أصلها، فإذا ثبت أصلها مثل الصلاة والصيام هذا لا يكفي، بل لابد أن تثبت أيضا صفتها وكيفيتها، وإلا كانت بدعة إضافية. ننتقل للقاعدة التي بعدها، من يذكرنا بها بارك الله فيكم؟ نعم، ها، ما في أحد من هنا؟ لا قربة إلا بطاعة. هذه القاعدة يا إخوة قاعدة سهلة وجميلة ومفيدة جدا. لا قربة إلا بطاعة، لا قربة إلا بطاعة. يعني باختصار أيها الإخوة الكرام، هذه القاعدة يعني حتى إذا أردنا أن نعلمها لأولادنا وأبنائنا وأهلينا فهي قاعدة نافعة جدا. تقول هذه القاعدة: إن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بفعل شيئين اثنين لا ثالث لهما. فعل الواجبات أو المستحبات، التقرب إلى الله إنما يكون بفعل ما شرعه الله سبحانه من الطاعات، وهذه الطاعات أحد شيئين لا ثالث لهما، الواجبات والمستحبات. إذا لا يتقرب إلى الله إلا بالواجبات أو المستحبات. قد يقول قائل: ألا يمكن أن نتقرب إلى الله بالنوم بنية تقويض على العبادة، أو تناول الطعام بنية يعني الشكر لله على هذه النعمة والتقوي على القيام بالواجبات، وهو مباح أكل الطعام والنوم كلها من المباحات. نقول هذه ليست، نحن نتكلم على العبادة الذاتية التي تكون تفعل لذاتها، تفعل لذاتها. نعم، فهنا النوم اقترنت به نية أو صار وسيلة، نحن لا نتكلم على ذلك، نتكلم على ما يتقرب إلى الله بفعله لذاته. فلا يتقرب إلى الله إلا بالواجبات أو المستحبات، يعني إما بصلاة، الصلوات الخمس أو النوافل، أو بالصيام صيام رمضان، أو بصوم التطوع، أو بالحج الواجب الركن الفرض، أو بالحج النافلة وبالعمرة، وما شرعه الله سبحانه وتعالى من المستحبات والعبادات الأخرى، هذا هو الذي يتقرب إلى الله به. أما ما عدا ذلك فإنما يتقرب إلى الله به بواسطة ماذا؟ النية أو الوسيلة. أما ما يتقرب إلى الله به بذاته فهذا لا يكون إلا في الطاعات. ولذلك لو أن رجلا قال: أنا أتقرب إلى الله بالنوم، نقول له: هذا ليس بقربة وليس بطاعة النوم. لكن لو قال: أتقوى بالنوم وأجعل النوم وسيلة إلى الطاعة، نقول له: هذا صحيح. ولو أن رجلا قال: أنا أتقرب إلى الله بالمشي إلى المسجد، نقول: هذا صحيح، لأن المشي وسيلة إلى المسجد، لكن المشي في ذاته وحده ليس بقربة إلا إذا كان هذا المشي حول الكعبة الذي هو الطواف. انتهينا من القواعد اللي بقي شيء منها. طيب، إذا كان لديكم أسئلة نفتح المجال للأسئلة. تفضل. هذا ليس الترك، ليس بفعل الترك، هذا يعني الترك وحده ليس بقربة. لكن يعني يحسن هنا أن ينبه على قضية جيدة نافعة إن شاء الله، وهي: متى يؤجر على الترك، أو متى يكون الترك مطلوبا، ومتى يكون الترك عبادة مشروعة. ولعلي أعطيكم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي قصة طويلة ما أريد أن أذكرها كلها، لكن نذكر جانبا منها، وهي حينما راودته امرأة الحديث عن نفسها، لاحظ يا أخي، وغلقت الأبواب، يعني هيأت له جميع السبل، وهو شاب في عز شبابه وقمة شهوته. إذن السبب المقتضي والداعي موجود، الحاجة موجودة عنده، وقد يوجد مانع أحيانا، لكن الموانع أيضا منتفية، لأنها غلقت الأبواب وتهيأ له كل شيء. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام على نبينا ترك ذلك فكان من الصديقين. فهنا الترك، لاحظ ترك يوسف عليه الصلاة والسلام ليكن معيارا لنا، ليكن معيارا للترك الذي يكون عبادة ويؤجر عليه المسلم. إذا اجتمع مع الترك وجود الداعي وقيام السبب والحاجة مع انتفاء الموانع، مع وجود الداعي والسبب، مع القدرة والاستطاعة، ولم يفعل ما شاء الله. لكن لو أنه رجلا، يعني نعطيكم الاحترازات من هذه، رجل غلقت الأبواب، رجل كبير في السن، أو أنه عنين ولم يفعل، وتهيأت له الفرصة، خلى بامرأة ولكنه لم يفعل بها شيء، نقول هنا ماذا وجد عنده؟ لم يوجد عنده الداعي والسبب، لم يوجد عنده الداعي والسبب. نعم حصلت عنده القدرة وتهيأت له الظروف، لكنه ماذا؟ لم يوجد عنده السبب والداعي لذلك. ولو أن العكس أيضا، شاب يريد ذلك لكنه وجد عنده الداعي والسبب، لكنه لم تتهيأ له، لم تغلق الأبواب له، فأيضا هذا لم تحصل، لم يحصل له الشرط الثاني، وهو حصول ماذا؟ القدرة وانتفاء الموانع. ولو لاحظتم أيضا، انظروا إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ها؟ اجتمعت فيهم هذه الشروط، أو اجتمع فيهم هذان الشرطان. إمام عادل، الإمام الذي هو الحاكم الأعظم، الوالي السلطان، عنده أسباب كثيرة للظلم، يحتاج إلى أن يرضي هذا ويرضي فلان ويرضي فلان، فعنده أسباب كثيرة ودواعي كثيرة لإيقاع الظلم بالناس، وأيضا لا يوجد عنده، وقادر على ذلك، قادر على ذلك، لأنه هو صاحب السلطة، ومع ذلك فإنه ترك الظلم ولم يفعل هذا الظلم، بل إنه كان عادلا. وأيضا نفس المثال الذي في قصة يوسف، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان أو شيخ زان. قال العلماء لماذا هذا ألحق به هذا العذاب الشديد؟ قال شيخ كبير في السن من شأنه ماذا؟ أن يترفع عن هذه الأمور، عن الزنا، وأيضا عائل مستكبر فقير، والفقير من شأنه أن يكون متواضعا، وأيضا حصل عنده كبر لم يترك التكبر. فأطلنا في الجواب على سؤالك، المقصود أن الترك إنما الترك لا يكون عبادة في ذاته إلا إذا وجدت فيه هذه الشروط، لكن الذي يكون عبادة لذاته شيئا لا ثالث له، الواجبات المستحبة، أو نقول لا قربة إلا بالطاعة، التقرب إلى الله إنما يكون بالطاعات فقط، أما ما عدا الطاعات فيكون التقرب إلى الله مقيدا بنية ونحو ذلك في شروط أخرى. يقول لو قيد أحد من قراءة سورة الإخلاص في آخر ركعة من كل صلاة، كما تقول لو أن لو قيد قراءة سورة الإخلاص في آخر ركعة من كل صلاة. هنا نأتي للشرط الثاني، نحن قلنا ثلاث شروط في تقييد العبادة، قلنا تقييد العبادة فرع عن مقصودها، ولا بد من ثلاثة شروط، يعني شرح هذا فرع عن مقصودها يحتاج إلى ثلاثة شروط. الشرط الأول قلنا أن يكون ماذا؟ ها الشرط الأول ألا يوهم، الشرط الأول ألا يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا، كأن يفعله في خاصة نفسه، جيد. الشرط الثاني أن لا يحصل به مخالفة لعمل السلف الصالح. عمل السلف الصالح، لاحظ يا أخي، هذا الصحابي وذاك الصحابي اللذين أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الإخلاص إما في افتتاح القراءة أو في اختتامها، هؤلاء من السلف الصالح، هم من الصحابة، ولكن أكثر الصحابة، جمهور الصحابة، أفاضل الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقهاء الصحابة، لم يفعلوا ذلك، لم يقل عنه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أقره، صارت هذه يعني صار هذا أمرا صحيحا سائغا، لكنه لم يقل فعل ذلك لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولم يذكر حتى لو قرأت في كتب الفقه في صفة الصلاة وفقه العبادات ما تجد ذكر هذا أنه ومن السنة أنه يقرأ بقول هو الله أحد يختتم القراءة بها أو يفتتح القراءة بها، لم يذكر ذلك الفقهاء نظرا لأن هذا فعله أفراد من الصحابة بنية وقصد معين، فهذا لا ينكر، لكنه لا ينبغي أن يكون ديدنا ويفعله جمهور المسلمين. إن فعله واحد من المسلمين، إن فعله واحد منكم أراد أن يفعله هذا السائل وغيره لا بأس أن يفعله، لكن ليعلم أن هذا أن هذا الأمر يعني فعله أفراد من الصحابة. فالذي يفعل كثيرا نفعله كثيرا، والذي يفعل قليلا إما أن نفعله قليلا أو لا نفعله أصلا. في سؤال هنا؟ نعم تفضل. السلف الصالح هم القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا نظن أن القرن هنا المراد به 100 سنة، لا، هم يقولون الجيل 33 سنة، وهذا قريب من معنى القرن هنا. المراد بالقرن القرن الأول قرن الصحابة، جيل الصحابة، زمن الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. التابعون هم الصحابة، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، والتابعون هم الذين رأوا الصحابة وأخذوا عنهم، وتابعوهم الذين أخذوا عن التابعين. هذه القرون المفضلة الثلاثة هي المراد بالسلف الصالح، لذلك لم تنتشر البدع ولم تظهر لها شوكة إلا بعد انقراض زمن تابع التابعين، وذلك في زمن الإمام أحمد تقريبا أو زمن الإمام الشافعي لما جاءت بدعة خلق القرآن، كانت ذلك تقريبا بداية وجود وابتعاش وارتفاع البدع وانتشارها ورسوخها بين المسلمين. أنا ذكرت المرجع من الصفحة، نعم لعله يرجع إلى ذلك، من مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 502. يقول هل ما ورد أن الإمام أحمد قام بثلاثية ركعة، هل هذه مخالفة للعبادة الصحيحة؟ الإمام أحمد إمام السنة كما قال الشافعي، الإمام أحمد إمام في ثمانية أشياء، إمام في الورع، في الزهد، في السنة، في الفقه. الإمام أحمد إمام كما قيل حفظ الله الإسلام برجلين، بالصديق في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. فالإمام أحمد من كان من أراد أن يكون مثل الإمام أحمد فليفعل إن استطاع ذلك. الإمام أحمد كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يترك سنة بلغته إلا ويفعلها، حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا واختفى في الغار ثلاثة. فمن أراد أن يفعل مثل الإمام أحمد يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم فليفعل إن استطاع، يقوم مثل الإمام أحمد، هذا أمر حسن. هؤلاء مشاعر يقتدى بهم ويفتدى بهديهم. سؤال الدعوة، نعم هو غدا إن شاء الله سيأتي وسائل الدعوة في قاعدة العادات. نعم يسأل صورة بدعة الصلاة، هذه تلحق بالوسائل كما أقرب الوسائل، لعل الكلام يأتي عليها غدا إن شاء الله. نعم تفضل. نعم يسأل أخونا عن فعل عثمان رضي الله عنه حينما سن الأذان الأول يوم الجمعة، لأنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن للجمعة إلا أذان واحد، وهو الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب حينما يصعد الخطيب المنبر ويسلم على الناس فيؤذن هناك، لكن الناس في ذلك الوقت كانوا يعني أماكنهم متباعدة و ما كانت عندهم الساعات هذه الدقيقة التي تأتي بالوقت بشكل محدد، وربما يغفل بعضهم ويتأخر. فتحقيقا لمقصود الشارع من الاجتماع للجمعة أحدث عثمان رضي الله عنه وجاء بهذا الأذان، وهو قبل الأذان الأول الذي يكون بين يدي الخطيب قبله بنحو ساعة أو أكثر، حتى إذا سمع الناس هذا الأذان ترك شغله وتهيأ لجمعة وذهب إلى المسجد. فكان أذان عثمان رضي الله عنه موافقا لمقصود الشارع محققا لغرضه. وقد وقع من صحابي جليل بحضور الصحابة رضي الله عنهم فكان مجمعا عليه، وهو يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير وينبه إلى أن الصحابة ربما أن صحابته وخلفاءه ربما يشرع بعض الأمور المصلحية وليست الأمور التوجيهية، فيقول خذوها عنه. ومعلوم أن لو أن أذان الأذان هذا الذي أحدثه عثمان لو كان فيه مخالفة لأنكره الصحابة ولم يقع عليه الإجماع، لكن للأسف الشديد الذي يحصل ما هو أن يؤتى بهذا الأذان على غير الوجه الذي جاء به عثمان رضي الله عنه، فيكون هذا الأذان بهذه الصفة كأن يؤتى به قبل الأذان الأول، أن يؤتى بالأذان قبل الأذان أذان الذي بين يدي الخطيب يؤتى به بخمس دقائق أو نحو ذلك، فهذا لا يحقق الغرض. ينبغي أن يكون الأذان قبل الأذان الأول به، الأذان الأول ينبغي أن يكون يعني يكون بينهما أقل شيء ساعة نحو ذلك، يعني أن نأتي به على الوجه الذي جاء به عثمان، أن نوافق أذان عثمان في صفته وهيئته وتوقيته وفي مقصوده ونصلح المتحقق منه. نعم، هذا الحديث حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم قالوها فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أنا، والآخر قال أصوم ولا أفطر، الثالث قال لا أكل اللحم أو نحو ذلك، هذه فيه روايات متعددة. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك منه قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي. الحديث أيها الإخوة الحديث التي فيها نص على البدعة، وهي أحاديث قليلة جدا، الأحاديث التي فيها نص صريح على البدعة أو على تعيين البدعة هي أحاديث معدودة جدا، منها هذا الحديث. فهذا الحديث نص على نوع ثلاثة أنواع من البدعة، وهي بدعة الغلو، الجامع فيها الغلو، البدعة الأولى بدعة الصيام المستديم أن يصوم كل يوم، والبدعة الثانية بدعة ترك النوم، والبدعة الثالثة ترك الزواج أو ترك النساء. فهذه فهذا الحديث الجامع فيه قضية الغلو، وهذا الحديث أيضا أصل في باب العادات، في باب العادات، فجميع هذه كلها من أنواع العادات، فتقربوا إلى الله هؤلاء بعادات ولم يتقربوا إلى بالعبادات المشروعة أو عبادات فيها غلو، يعني جمعوا بين عادة جعلوها عبادة وبين عبادة حصل فيها غلو. هل تلقوا القصص الصحيحة من البدع؟ وما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجعل المعلم في يوسف إلى السلام تكتير أبداعه وعين السلوك القصص؟ والله ما سمعت شيء. هل تلقوا القصص الصحيحة من البدع؟ أيوة. وما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قصوا ظلوا؟ نعم، هو القصص فيما يبدو أنه مصطلح، مصطلح، وهذا المصطلح ينبغي أن يفهم وأن يفسر حتى ما يقع لبس. القصص بدعة، هذا ورد عن بعض السلف أن القصص بدعة، لكن نريد أن نفهم هذا معنى هذا المصطلح، لأنه الآن في عصرنا هذا صار القصص يمكن يفهم من شيء آخر. فالقصص الذي هو بدعة هو إغراق الناس أو وعظ الناس وتذكير الناس بمجرد ذكر شكايات وأقاصيص ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، غير قصص الكتاب والسنة، قصص مأخوذة من أساطير الأولين، إما من الإسرائيليات أو من الأقوام السابقين، وأيضا قصص لا يلتزم فيها بالتثبت بأسانيدها وصحتها، فيكون غاية ومقصود القاص هو ترقيق القلوب وتخويف الناس، فيأتي بقصص طويلة وكثيرة والناس تجذبهم هذه الأقاصيص وتأثر قلوبهم وتؤثر في نفوسهم كثيرا، خاصة الأطفال والنساء، لذلك الأسلوب القصصي هذا أسلوب مهم في التربية والوعظ وكذا، ولكنه في يحصل من ذلك مفاسد كبيرة جدا في أسلوب القصص هذا. هو من ذلك أنه يحصل مجافاة لنصوص الكتاب والسنة وإعراض عن منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأيضا ينبغي أن يربى الناس على النصوص ونصوص الكتاب والسنة وعلى أيضا التعليم والتوجيه وبيان العلم والفقه، أما مجرد الوعظ والأقاصيص فهذا منهج يعني فيه نظر، وقد يصلح يعني لبعض الناس بصورة مقيدة بصورة خاصة مؤقتة هذا ممكن، لكن أما أن يكون ديدما ويكون منهجا فهذا حتى أظن إخواننا التربويين لا يجعلون القصص يعني يقتصر عليه. ألا يمكن أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرأ في كل ركعة ملحق بالسنة لكونه صلى الله عليه وسلم أقره على قيده ذلك؟ بالسنة الإقرارية كذا؟ نعم يلحق ذلك بالسنة الإقرارية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي، فمن كان من فعل مثل ما فعله الصحابي فهذا يدخل تحت عموم السنة، وهذا يدل دلالة أخرى، دلالة هذه دلالة المنطوق، لكن شوف دلالة المفهوم العكس، يعني أنه لا يجوز لأحد مثلا لو أن رجلا أراد أن يفتتح القراءة بقل أعوذ برب الناس وقال هذه صفة الرحمن صفة إله الناس صفة الإله أريد أن هذا، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذا هو الإشكال، وهذا هو محل البحث الذي ذكرنا القاعدة العشرية، يعني سورة قل هو الله انتهى الكلام عليها وعرف الكلام عليها واتضح وورد فيها النص الذي هو السنة الإقرارية فهينا منها، لكن لو أن رجلا أراد أن يأتي بسورة الكوثر أو سورة الضحى أو نحو ذلك من التقييدات هل له ذلك؟ هذا هو محل البحث، وهذا الذي ذكرنا فيه الضوابط والشروط. هل المدرس على دعاء المعين السلام أو أثناء السجود لم يجعل يعني قلنا يجتنب الأشياء الثلاثة التي ذكرناها، ألا يوهم ذلك أنه محصول شرعا، بمعنى أنه لو سمعه بعض الناس، سمع منه بعض الناس هذا الدعاء، ربما ظنوا أن ذلك تعلموه منه، تلقفوه منه، فينبغي ألا يظهر ذلك، أنه يفعل ذلك في خاصة نفسه، لا يعلمه الناس ولا يعني يرفع به صوته، حتى ننتهي من الآفة الأولى وهي أن يوهم أنه مقصود شرعا. أن ينظر في عمل السلف الصالح يظهر أن هذا بالنسبة لعمل السلف الصالح يعني أمر فيه سعة. القيد الثالث أن لا يفضي ذلك إلى ترك الواجب، أن لا يفضي ذلك إلى مفسدة، وهو أن بعض الناس ربما يأتي بدعاء في أثناء التشهد، بدعاء من عنده ودعاء حسن ويلتزم ذلك الدعاء، لكنه للأسف الشديد ما الذي يحصل؟ أنه يأتي بهذا الدعاء محل الدعاء المشروع، يعني ربما يقصر في الإتيان بالمشروع، فهذا إشكال. أو أنه يكون إماما للناس فيتأخر فيطيل على الناس ويثقل عليهم، لأنه يريد أن يأتي بهذا الدعاء ويلتزم بهذا الدعاء. فإذا إذا كان الإتيان بهذا الدعاء، وكان هذا الدعاء تنطبق عليه الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدعاء، تنطبق عليه الشروط الثلاثة حيث أنه لا يعلمه أحد، إنما يكون في خاصة نفسه، وأن لا يكون فيه مخالفة لعمل السلف الصالح، وأن لا يكون فيه مفسدة من تركه للمشروع. بعض الناس يأتي بغير المشروع ويحله محل المشروع، لا، إذا كان يأتي بإضافة إلى المشروع وليس فيه إثقال على أحد فلا بأس. هل المدرسة على إلقاء درس كل يوم وهذا تخصيص من يوم تعطيه الأعمال على الله فيتبع اليوم الصالح، هذا جائز؟ يعني هذا أخذ منه أو بني عليه قضية الصيام، صيام يوم الاثنين والخميس، رسول الله قال أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، وأنا صائم. فهل يعني يمكن أن نستنبط من ذلك ونبني على ذلك أيضا الإكثار من أعمال الصالحة في يوم الاثنين والخميس؟ يعني هذا أمر بالنسبة ليوم الخميس الذي هو ليلة الجمعة ورد فيه بعض الأحاديث الصحيحة الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة ليوم الاثنين والخميس كما يبدو أن أتوقف في هذا، ما أدري، الله أعلم. إذا كنت أصدقائي بسرطة وصير وبركة وبركة وبركة